ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل رسول من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع الرسول واتبع الشريعة فله الجنة ومن عصى فله النار نسأل الله العافية. فنصيحتي لكل من يخاف الله لكل من يرجو الله أن يعبد الله وحده وأن يخصه بدعائه واستغاثته ونذره وذبحه وغير ذلك كما يخصه بصلاته وصومه وسائر عباداته لله وحده. هذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان وهذا معنى قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم ليوحدوه خصوه بالعبادة بدعائكم وخوفكم ورجائكم وذبحكم ونذركم وصلاتكم وصومكم. أما من يأتي أصحاب القباب يدعوهم مع الله هذا هو الشرك الأكبر سواء كانوا أنبياء أو غيرهم. فليقول يا رسول الله أغثني هذا الشرك الأكبر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما في حياته يقول أعطني كذا أغثني من مال الله اللي عندك ساعدني من كذا لا بأس في حياته صلى الله عليه وسلم. كما يقال الملوك وغيرهم ساعدونه في حياتهم لكن بعد وفاته يقال أغثنا يا رسول الله أو انصرنا أو اشفع لنا لا يطلب من الله يقول يا ربي شفع في نبيك يا ربي أغثني يا ربي أنجني من النار. وهكذا لا يدعى عمر ولا الصديق ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم. وهكذا من بعد الصحابة من باب أولى لا يدعوا مع الله ولا يستغاثوا بهم هذا حق الله. الأموات يترضى عنهم يدعى لهم والأنبياء يتبعون ويدعى لهم لا يدعوا مع الله العبادة حق الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو إلى الله ندا دخل النار. يعني شبيها ونظير يدعو مع الله يستغيث به ينذر له. ويقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالواجب الحذر من هذا الشرك والواجب البصيرة والتفقه في الدين هذا واجب على جميع المسلمين في كل مكان وعلى جميع المكلفين في كل مكان في البلاد العربية وغيرها في أوروبا في أمريكا في أفريقيا في آسيا في كل مكان. يجب على المكلفين عبود الله وحده يجب أن يخصوا بدعائهم ونذرهم واستغاثتهم ونحو ذلك لأنهم لهذا خلقوا خلقه الله ليعبدوه يعظموه يخصوا بالعبادة وبه أمروا. وبهذا تعرف أيها السائل أن اتخاذ القباب منكر ومن وسائل الشرك. وهكذا بناء المساجد على القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عائشة يحذر ما صنعوا. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب بن عبد الله البجلي يقول عليه السلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم الصحيح. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الناس السابقين يتخذون قبور أنبيائهم وصالح مساجد يعظمونها يصلون عندها يدعون عندها يقرؤون عندها فنهاهم عن هذا نهاهم أن يفعلوا هذا الفعل. فوجب على العباد أن يتركوا هذا الفعل لأنه وسيلة الشرك. إذا بني عليها المسجد أو القبة جاء الجاهل والعامي قال هذا ولي هذا ينفع وهذا يشفع يعني يدعوه من دون الله يستغيث به وهذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله. وهكذا البناء على القبور حتى غير المساجد. يقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم الصحيح. زاد الترمذي وغيره وأن يكتب عليه. فالرسول نهى أن تجسس القبور وأن يبنى عليها وهذا يشمل القباب وغير القباب لا يبنى عليها شيء. ونهى أن يجلس عليه أيضا لأنه امتهان له فلا يجلس عليه لأنه امتهان

وإن تطيعوه تهتدوا. فلذلك في طاعة عليه الصلاة والسلام، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال عز وجل: فليحذر الذي خالف عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالخير كله في طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وذلك بتعظيم كتاب الله القرآن والتمسك به والأخذ ما فيه، وتعظيم السنة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. فإن الله أعطاه القرآن ومثله معه وهو السنة، فالواجب على أهل الإسلام التفقه في كتاب الله والتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما في جميع الأحوال، ولا سيما في أصل التوحيد وأصل الدين وأساسه، هو أعظم الأمور وهو رأس المال. نسأل الله لجميع المسلمين ولنا التوفيق والهداية والفقه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر سعود شعيل الحربي من القصيم الذيبية بعث يسأل ويقول: هل يقوم المأموم مع الإمام إذا زاد الإمام ركعة بالصلاة سهوة؟ إذا علم المأموم أن الصلاة تامة، وإذا قام المأموم مع الإمام في الركعة الزائدة والمأموم يعلم أنها زائدة، هل تصح صلاته أم لا؟ إذا علم المأموم أن الإمام قد زاد ركعة لا يقوم معه، يجلس وينبه يقول سبحان الله سبحان الله، وعلى الإمام أن يرجع إذا سبحوا به اثنان فأكثر، يعني يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسجد للسهو ثم يسلم. فإن أبى ولم يرجع لا يتابعونه، يجلسون وينتظرونه، حتى المسبوق الذي سبق لا يتابعه، يجلس لأنه خطأ وهم يعلمون أنه خطأ فلا يتابعونه. فإن تابعوه جاهلا بالحكم الشرعي صلاتهم صحيحة، ولو عرفوا أنها زائدة إذا جاهل الحكم الشرعي يحسبون أنه يلزمهم المتابعة فالصلاة صحيحة. أما إن كانوا يعرفون الحكم الشرعي وأن لا يجوز لهم ثم تابعوا تبطل صلاتهم لأنهم تعمدوا الزيادة في الصلاة. أما إذا كانوا جهال ولو علموا ولو علموا أنها زائدة ما دام يظنون أنها تلزمهم المتابعة فإن قيامهم لا يضرهم، صلاتهم صحيحة لأنهم جهال. أما من عرف أنها زائدة وعرف الحكم الشرعي وأن لا يجوز متابعة الزيادة فإن لا يقوم ولا يتابع، وإذا تابع بطلت صلاته. وهكذا في النقص، لو جلس في الثالثة في الظهر والعصر والعشاء ونبهه ولم يقم يقومون يخلونه، يقومون يكملون لأنفسهم. وهو إن كان في اعتقاده مصيب صلاته صحيحة، وإن كان ما عنده اعتقاد ولم يقم بطلت صلاته، لأن الواجب على المتابعة لمن نبهه إذا كانوا اثنين فأكثر. فإذا جلس ولم يكمل وقد بلغ النصاب، المنبهون بلغ النصاب، فلا تكون صلاته باطلة لأنه تعمد النقص، إلا يكون يعتقد النصاب نفسه. إذا كان يعتقد أنه مصيب هو وأنهم مخطئون صلاته صحيحة، وهم على لهم اعتقادهم، هو له اعتقاده وهم لهم اعتقادهم، صلاتهم صحيحة إذا اعتقدوا أنهم مصيبون، وصلاة صحيحة إذا اعتقد أنهم هو مصيب. وعليهم جميعا في مثل هذه المسائل أن ينتبهوا حتى لا يقعوا في الباطل، إذا دخل في الصلاة يقبل عليها بقلبه ينتبه يخشع فيها حتى لا يقع سهو، فإذا وقع السهو عمل بشرع الله. إن كان الإمام نبهه سبحان الله سبحان الله، إن كان في زيادة لم يتابعه في الزيادة، وإن كان في نقص لم يتابعه في النقص إذا علموا أنه زاد أو نقص. فإذا علموا بالزيادة يجلسون ينتظرونه، وإذا علموا بالنقص يقومون، إذا لم يتابعهم يقومون يكملون. وعليه هو سجود السهو إذا زاد أو نقص، عليه السهو يتابع له في السجود، إن كان زيادة ورجع لتنبيههم كمل الصلاة وسجد للسهو، وإن كان عن نقص قام وأتى بالنقص وسجد للسهو وسجدوا معه. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف سين من الرياض بعث بسؤال طويل بعض الشيء، يقول: رجل توفي وله زوجة وأربعة أولاد